الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما رأيكم بفعل ما يفعله بفعل بعض الرقاة حين يشخص حالة مريض ويقول له مثلا فيك مس العاشق ونحو ذلك، مع أن المريض لا يعرف مثل هذه الأمور؟ الحمد لله، أنت تعرف أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي أن الله عز وجل قد يعطي الإنسان خبرة في مجال لا يعطيه غيره، فبعض الرقاة مع كثرة تجاربه في الرقية وخبرته في تقلب حالات المرضى بين يديه وظهور القرائن التي تدل على بعض الأمراض دون بعض، فيستطيع على حسب خبرته أن يشخص هذا المرض، لا من باب التخرص بعلم الغيب ولا من باب القول ما لا يعلم، وإنما هو من باب النظر في القرائن الظاهرة. فبعض الرقاة يرى مثلا أن هذا المرض المعين غالبا تظهر عليه على صاحبه تلك الآثار المعينة، فإذا رأى الراقي تلك الآثار المعينة على مريض آخر يغلب على ظنه أن فيه نفس المرض، كالذي يعطس فإنه يغلب على الظن أن فيه زكاما، وإذا رأينا رجلا آخر يعطس فيغلب على ظننا كما غلب على ظننا في الشخص الأول، وهذا يرجع إلى الخبرة وطول المزاولة في الرقية. ولكل مرض من هذه الأمراض أعراضه، مع أن من الأعراض ما هو مشترك، إلا أن بعض الحالات تختص بقرائن وأعراض معينة مع كثرة مرورها على الراقي يعرفها ويستطيع عن غلبة ظن راجح أن يقول بأن هذه الأعراض تدل على وجود مرض كيت وكيت، على مرض كيت وكيت، فهذا ليس تخوضا في الغيب، وإنما هو بناء حكم على قرائن ظاهرة، ومن بنى الحكم على القرائن الظاهرة فإنه لا حرج ولا ضير عليه. بل إننا نجد بعض الأطباء العضويين الجسديين يعرفون حالة المريض من مجرد شكواه، فيعرفون أن فيه مثلا القولون، أو يعرفون أن فيه قرحة المعدة قبل أن يكشفوا عليه، وتزداد غلبة الظن عندهم حتى تصل إلى مرتبة القطع واليقين إذا رأوا كثرة القرائن الدالة على وجود هذا النوع من المرض فيه. فكذلك الرقاة مع كثرة خبرتهم وتجاربهم عرفوا أن هذه الأعراض تخص ذلك المرض المعين، وهذا من باب الحكم بغلبة الظن المبني على القرائن، والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، والله أعلم.